حبيبي الغالي الفايت الناس حبيبي الغالي شعور وإحساس يا حبيبي الغالي الفايت الناس حبيبي الغالي شعور وإحساس يا حبيبي الغالي العالي روح حبيبة الفايت الناس بالزوج والطيبة الغالي العالي روح حبيبة الحزن بعيد والبسمة قريبة الحزن بعيد والبسمة قريبة بسمة قريبة أشوف بترد الروح وتجيبة يا حبيبي حبيبي حبيبي هياني حبيبي وبسمه سباني وراح خلاني في عالم حبيبي